بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن أشرع في ما أريد أن أتأمله من كتاب الله أبين للإخوة المشاهدين أننا نسجل هذه الحلقة في اليوم 16 من شهر ذي القعدة لعام 28 و400 ألف. والسبب في أننا عينا التاريخ أننا كنا ولله الحمد والمنة والفضل في العام الماضي ونحن على قبيل شهر الحج توقفنا عند هذه الآيات، وقلنا إن شاء الله تعالى نكمل في العام القادم حتى يتيسر عرضها قبل دخول أشهر الحج أو مع دخول أشهر الحج. وكنا في اللقاء الماضي قد انتهينا إلى سورة الأحزاب، إلى قول الله جل وعلا في حق أمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن. فالآن نرجع الحديث في سورة الأحزاب ونعود إلى سورة البقرة، والغاية من هذا كله إن قدمنا أو أخرنا نفع الناس، نسأل الله أن ينفعنا وينفع غيرنا بما نقول. قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قبيل أن نشرع فيها نبين، سبقت هذه الآية آية تقول: يسألونك عن الأهلة، فجاء الجواب القرآني: قل هي مواقيت للناس والحج. فأشعر قول الله أن الأهلة مواقيت للناس والحج على أن أشهر الحج طوال العام، لأن كلمة قل هي مواقيت للناس والحج العائدة على الأهلة والأهلة طوال العام يشعر أن جميع أشهر السنة أشهر حج، وهذا غير صحيح. فهنا ذلك الإشعار الذي يظهر لك بادي الرأي أنه عام، هذه الآية أشبه بالموضحة له، وبعض أهل العلم يراها أنها مخصصة لذلك التعميم. أي تعميم؟ الذي قال الله فيه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهنا لم يحدد أن أشهر الحج محددة، لكنه هنا قال: الحج أشهر معلومات. ومعنى الآية: وقت الحج أشهر معلومات. معنى الآية: وقت الحج أشهر معلومات. تلحظ أيها المبارك، ومن المهم أن تفقه مراد الله، أن الله جل وعلا هنا لم يذكر لنا ما هي أشهر الحج، واكتفى بقوله جل شأنه: أشهر ماذا؟ معلومات، جمع معلومة أي معروفة لا يكاد يجهلها أحد. في حين أن الله جل وعلا لما ذكر الصيام قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال بعدها بآيات قال: شهر رمضان. لماذا عين هنا؟ لم يقل شهر شوال، شهر ذو القعدة، شهر ذو الحجة، لأن رمضان لم يكن معروفا آنذاك بأن يصام، فالعرب لا تعرف صيام رمضان في الجاهلية، فالعرب لا تعرف صيام رمضان أين؟ في الجاهلية. لكن العرب في الجاهلية تعرف ماذا؟ أجيبوا، تعرف الحج، تعرف الحج، وكانت تحج وتعتمر، لكن كانت لهم شركيات مع أصل حجهم الذي أخذوه إرثا عن إبراهيم عليه السلام، واضح؟ فقول الله جل وعلا أشهر معلومات يحيل إلى شيء معروف في الذهن. والتعبير بقوله جل وعلا أشهر، هذا جمع قلة، جمع قلة، والعرب إذا جمعت جمع قلة من 3 إلى 9 تأتي على وزن أفعل، تقول نجم، فجمعها جمع قلة ماذا؟ أنجم. وشهر جمعها جمع قلة ماذا؟ أشهر. أما نجم جمعها جمع كثرة نجوم، جمعها جمع كثرة ماذا؟ نجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم. والشهر جمعها جمع كثرة شهور، قال ربنا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فلما قال 12 شهرا قال إن عدة الشهور ولم يقل إن عدة الأشهر. وهذا الكلام يسمى تحت باب الصناعة الصرفية، الصناعة الصرفية، لأننا قلنا إن الكلام في الكلمة نفسها يسمى صناعة صرفية، أما الكلام في الكلمة وسط الجملة صناعة نحوية. الكلمة في الحديث عن الكلمة في سياق الجملة يسمى صناعة نحوية، أما الكلام عن أحرف الكلمة وأوزانها في ذاتها فهذا يسمى صناعة صرفية. قال ربنا الحج أشهر معلومات. مع ذلك اختلف فقهاء الملة رحمهم الله في تحديد الأشهر المعلومات على أقوال ثلاثة. هذا كم قول؟ أقوال ثلاثة. القول الأول يقول إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة ومن الأول إلى التاسع من ذي الحجة، من الأول من أول ذي الحجة إلى التاسع منه، شوال وذو القعدة وذو الحجة من أوله إلى تاسعه. وحجة هؤلاء ظاهرة، أين مكمنها؟ وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، يقولون إن الحج يفوت بفوات يوم ماذا؟ يوم عرفة، بالاتفاق بين المسلمين أن المؤمن إذا فاته الوقوف بعرفة قد فاته الحج. قالوا فلا معنى إذن أن نقول إن من يوم عشرة إلى يوم ثلاثين من أشهر الحج وصاحبها إن لم يقف بعرفة فاته الحج، فجعلوا أشهر الحج شوال وذو القعدة وإلى التاسع من ذي الحجة. القول الثاني أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وإلى العاشر من ذي الحجة، وإلى العاشر من ذي الحجة. وحجة هؤلاء أن الله سمى العاشر من ذي الحجة بيوم الحج الأكبر، أن الله سمى العاشر من ذي الحجة بيوم الحج الأكبر لأن فيه من شعائر الحج ما ليس في غيره، ففي العاشر من ذي الحجة رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الإفاضة، وهذه الأربعة لا تجتمع إلا في عاشر ذي الحجة، إلا في عاشر ذي الحجة. فقالوا أصحاب هذا القول ليس معقولا أن نقول إن عاشر ذي الحجة ليس من أشهر الحج وهذه الأعمال كلها فيه، واضح دليلا. القول الثالث الأخير قالوا شوال وذو القعدة وذو الحجة بكامله، وذو الحجة بماذا؟ بكامله. وحجتهم أن أقل ما يطلق عليه الحج الجمع كلمة أشهر، أقل ما يطلق عليه الجمع ماذا؟ ثلاثة. أقل ما يطلق عليه الجمع ثلاثة. نلحظ من هذه الاختلافات أنهم متفقون على أن شوال وذو القعدة من أشهر الحج. فلو أن إنسانا أحرم بالعمرة في رمضان ولم يرجع إلى بلده ثم بدا له أن يحج، هل نلزمه بالتمتع؟ أجيبه لا يلزم، لأن عمرته لم تكن في أشهر الحج، لكنه لو اعتمر في يوم العيد وبقي في مكة ثم أهل بالحج فهو ماذا؟ متمتع، فهو متمتع ما لم يرجع إلى دويرة أهله، ما لم يرجع إلى دويرة أهله أو إلى إحرامه الحقيقي، لأن دويرة أهله مقصود بها هنا إحرامه الحقيقي ليست على إطلاقها. فنأتي بمثال، رجل من أهل مصر يسكن الرياض أو يسكن المدينة ثم إنه أحرم في شهر شوال بالعمرة فاعتمر ورجع إلى مقر عمله في الرياض أو في المدينة، فهذا يعتبر رجع إلى دويرة أهله لأن عمله وميقاته الأصلي على أنه من الرياض أو من المدينة، ولا علاقة لنا ببلده الأصلي وهو مصر مثلا. واضح المثال. على هذا قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات. ثم قال ربنا، طبعا الحج في اللغة هو القصد، الحج في اللغة القصد، لكنه هنا قصد مكان من أجل التعظيم، من أجل التعظيم، ولا يسمى حجا إلا إذا كان قصد ذلك المكان للتعظيم. والمكان هنا هو بيت الله، والمكان هنا هو بيت الله الذي هو الكعبة. قال الله وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا ظاهر. قال ربنا الحج أشهر معلومات، قلنا التقدير ماذا؟ وقت الحج أشهر معلومات، حتى يأتي الذي بعدها. فقال ربنا بعد فمن فرض فيهن، أي في هذا الوقت، فمن فرض فيهن الحج أي ألزم نفسه بالحج. والحج خامس أركان الإسلام كما هو معروف، وهو ثابت ركنا في الكتاب والسنة. قال الله تعالى ولله هذا دلالة إيجاب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالاستطاعة شرط في إلزام المرء بالحج، إضافة إلى الشروط التي تكون غالبا في جميع العبادات من الإسلام والعقل والبلوغ، لكن الاستطاعة في الوصول إلى البيت شرط في إلزام العبد بالحج. وهذه الاستطاعة فسرت بالزاد والراحلة وفسرت بغيرها، والصواب أن تفسر بكل ما يمكن أن يبلغ بالمرء بيت الله الحرام على إطلاقه، لأن هذه القضايا مثلا الزاد في عصرنا قد لا يحتاج إليه المرء كثيرا، لأنه يوجد كثير من الصدقات، لكن لا يلزم المرء بالصدقات. سنأتي بلطيفة هنا في التفسير قبل أن نشرع في معنى قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج. في قضية الاستطاعة، لو أن إنسانا سئلت أن إنسانا من الناس لا يملك مالا حتى يحج، والحج الآن متفقون الناس على أنه من طريق الشركات، فيأتي إنسان لا يملك مالا حتى يحج، لا يملك درهما، فالحج ركن، لكن هذا الرجل لا نستطيع أن نلزمه بالحج لأنه لا يملك المال، أي أنه عاجز ماليا لا بدنيا. فلو جاء إنسان من الناس وقال له كم يكلف الحج، فقلنا إن الشركات المتوسطة تأخذ مثلا 4000، قال هذه 7000، ليس فقط 4000، 7000، 8000، الضعف، وحج. السؤال يا بني هنا، هل يصبح الحج في حقه واجب؟ هل يلزمه الحج أو لا يلزمه؟ لا يلزمه، ليس شرطا أن يقبل إلا في حالة واحدة، إذا كان المعطي الابن، إذا كان المعطي ابنك هو الذي أعطاك، على قول الشافعي لا على قول الجمهور. لماذا؟ لأن الأول فيها شيء من المنة، وأنت حر تقبل أو لا تقبل. أما ابنك إذا أعطاك ليس فيها منة، لأن ابنك من أكمل، لا لها لفظ معروف، لأن ابنك من كاف، لأن ابنك من كسبك، لأن ابنك من كسبك، ابن المرء من كسبه، فلأن ابنك من كسبك تنتفي هنا المنة. واحفظ بيت شعر، قبول ما يهدى إليك سنة، اكتبوا قبول ما يهدى إليك سنة، والترك أولى إن رأيت هذا المنة. ما شاء الله، هذه أتيتم بها. قبول ما يهدى إليك سنة، والترك أولى إن رأيت المنة، أي إن غلب على ظنك أنها منة فلا تقبلها. قبول ما يهدى إليك سنة، والترك أولى إن رأيت المنة. قلنا على قول الشافعي رحمه الله يصبح ملزما بالحج إذا كان المعطي من ابنه، خلافا للجمهور، الجمهور يجعلونه مخير مثله مثل غيره، لكن قول الشافعي هنا فيما يغلب على ظني أنه قوي جدا، لأن بينا أن ابنك من كسبك. ولذلك سفيان، لا أذكر والله هل هو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، أحد السفيانين، كلاهما حجة حافظ مجتهد يعني مجمع على جلالته، كان يقول أقبل هدايا السلطان ولا أقبل هدايا الإخوان. فقيل له لماذا؟ قال لأن الأخ يمن والسلطان لا يمن، يعني أخوك إذا أعطاك كل أسبوع أسبوعين يذكرك فيها، لكن السلطان يعطيك ويعطي غيرك ولا يدري أنه أعطاك، ينساك ولا يمن عليك بها. فكان يقول: أقبل هدايا السلطان ولا أقبل هدايا الإخوان. والناس يختلفون في هذا، لا يوجد قاعدة مضطردة، والإنسان بحسب حالته. فلا نقول لمن يقبل إنه لا يجوز لك أن تقبل، ولا نقول لمن يرفض إنه لا يجوز لك أن ترفض. فأحوال الناس ووضعهم في المجتمع يختلف، وما يعطى خفية غير الذي يعطى علنا، ولا يوجد لها ضابط. لكن عموما القاعدة جميلة: قبول ما يهدى إليك سنة، والترك أولى إن رأيت المنة أو إن خشيت المنة. نعود للآية. قال ربنا: فمن فرض فيهن، أي في هذه الأشهر، الحج فلا، هذه لا عند النحويين لا نافية للجنس، لا نافية للجنس، لا نافية للجنس، تعمل عمل إن وأخواتها، فتنصب الاسم وترفع الخبر. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع ومقدماته، الرفث الجماع ومقدماته. ومن العطايا الصناعة الفقهية إنه لا يوجد شيء يفسد الحج إلا الجماع. ولا فسوق، الفسوق العصيان، وأصله كلمة معناها الخروج، خروج عن طاعة الله. ولا جدال، أي لا مماراة ولا نزاع في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولا ريب أن من أراد أن يقدم على بيت الله ينبغي عليه أن يقدم قدوم الخائف الوجل، المشغول بذنبه، الراجي عفو ربه، المؤمل من الله جل وعلا في القبول، ليس المشغول بمن حوله ومن يطلق النكات ها هنا وهناك، ومن ينازع الناس في الدينار والدرهم، أو أن يتخذ شركة من ينجم من خلالها جمع أموال الناس وأكلها بالباطل، أو أن يبحث عن صدارة وشهرة فيتكلم في كل وقت وحين يرجو أن يشار إليه بالبنان أو يوجده الإخوان. أمور كثيرة تحدث من أغاليط، لكن الإنسان يتبع الهدي النبوي الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ويخلص لله جل وعلا نيته. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث إذا وقع أو الجماع يفسد الحج. أما الفسوق، المعصية ما لم تكن شركا، والجدال، هذا لا يفسد، لا يفسد الحج، لكن يقلل من أجره، لكن يقلل من أجره. ثم قال الله جل وعلا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما هنا يا بني شرطية، ما هنا شرطية، وفعل الشرط تفعل، وجوابه يعلمه. ولذلك جاءت يعلم ماذا؟ ها، مجزومة، أحسنت، جاءت يعلم مجزومة، يعلمه الله. ثم قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أول ما يتبادر للذهن والإنسان قد فرض على نفسه الحج، الزاد الذي يحتاجه. فلما كان الحج سفر إلى مجمع عظيم هو يوم عرفة، ذكر الله جل وعلا بالسفر الحقيقي إلى يوم لقائه، إلى يوم العرض الأكبر، فنبه إلى الزاد الحقيقي الذي يعين في ذلك اليوم، وهو تقوى الله جل وعلا. فقال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. ثم قال ربنا: ليس عليكم جناح، قلنا الجناح الإثم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. سبب النزول أن العرب كانت تتحرج من التجارة في الحج، كانت تتحرج وتتأثم من التجارة في الحج، فبين الله جل وعلا أن لا حرج في ذلك. فقال جل شأنه وهو المشرع: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ثم قال سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ما عرفات؟ بقعة. لماذا سميت عرفات؟ قيل فيها عدة أقوال، من أشهرها أن آدم التقى بحواء فيها فعرفها، أن آدم عليه السلام التقى بحواء فيها فعرفها، هذا قول. وقال آخرون إن جبريل عليه السلام عرف إبراهيم المناسك في عرفات، أن جبريل عليه السلام عرف الخليل إبراهيم عليه السلام المناسك في عرفات، واختار ابن عطية رحمه الله أنه اسم وضعي لا سبب له، أنه اسم وضعي لا سبب له. أي هذا ابن عطية قال، ابن عطية قال إنه سبب وضعي لا يوجد سبب، يعني اسم وضعي لا سبب له. التنوين في عرفات من حيث الصناعة النحوية تنوين مقابلة لا تنوين تمكين، تنوين ماذا؟ مقابلة لا تنوين تمكين. طبعا عندما أقول تنوين مقابلة لك أن تسأل مقابلة لماذا؟ واضح؟ ولا يصبح الكلام يعني مجرد قبول، يعني من يشاهدني قد يعني لا يكتبها، قال الشيخ تنوين مقابلة، فلو جاء أحد يقرأ ورقته وقال ما معنى تنوين مقابلة يسكت، يقول هكذا قال الشيخ، هذا ليس بعلم. تنوين مقابلة أي هذه التنوين تقابل شيء آخر، تقابل ماذا؟ تقابل النون في جمع المذكر، تقابل النون في جمع المذكر. أعيد، مسلم يا بني ما جمعها؟ مسلمون، فهذه النون دلالة جمع، دلالة جمع، يقابلها في جمع المؤنث عرفات، على أن التنوين هنا تنوين مقابلة، أي هذا التنوين في الاسم المؤنث بدل ومقابل للنون في جمع المذكر، بدل ومقابل لماذا؟ للنون في جمع المذكر، في جمع المذكر. لماذا قلنا إنه تنوين مقابل مقابلة وأصلنا ولم نقل إنه تنوين تمكين؟ لأن تنوين التمكين لا يلحق الأسماء غير الأسماء غير المنصرفة، لأن تنوين التمكين لا يلحق الأسماء غير المنصرفة، وعرفات اسم غير منصرف في الأصل لسببين، وعرفات اسم غير منصرف لا محال أن تلحق نون التمكين لسببين، هما هذه عندكما العلمية والتأنيث، بارك الله فيكم، للعلمية والتأنيث. طيب، فإذا أفضتم من عرفات، المشاعر منن، إذا انتهينا من مكة نفسها، منن ومزدلفة وعرفات، فمنى ومزدلفة مشعر وفي نفس الوقت حرم، وعرفة مشعر لكنها ليست بحرم حل، وعرفات مشعر عظيم لكنها ليست بحرم، عرفات ليست بحرم حل، بخلاف منى وبخلاف مزدلفة. وادي محسر حرم لكنه ليس بمشعر، ممتاز، وادي محسر حرم لكنه ليس بمشعر، وهذا يجب أن تتنبه لها. قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، خير من وقف بعرفة نبينا صلى الله عليه وسلم. وجابر رضي الله عنه وأرضاه في حديث صحيح مسلم قص علينا حجته صلى الله عليه وسلم، وهي طويلة، ليس هذا موضوع سردها، لكن قلت مرارا هناك ثلاثة أمور، ثلاثة مواطن: نمرة وعرنة وعرفة، كم؟ ثلاث. ما هي؟ نمرة وعرنة وعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل أين؟ نزل يا مشعل في نمرة. وأين خطب وصلى؟ في عرنة. وأين وقف؟ وقف في عرفة. فالوقوف الذي يجزي الوقوف بماذا؟ بعرفة. فنمر قرية شرق عرفات، وعرنة واد يمر من بطن عرفة، يأتي من جهة عرفات. قال جابر: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة صلى الله عليه وسلم. ثم قال جابر: قال ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس وصلى. أي وادي يا جابر؟ وادي عرنة. ثم قال: أتى الموقف، أي موقف؟ في عرفة. وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. هنا الله يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى سنكمل تفسير هذه الآية ونبين ما هو المشعر الحرام وتتمة الآيات التي بعدها.